طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. قال: وقوله: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة كلام الله جل وعلا، أتبعه بمسألة الرؤية، برؤية الله سبحانه وتعالى. ومما يلاحظ في طريقة أهل السنة في مسألة الرؤية أنهم كثيرا ما يذكرونها بعد صفة الكلام، يذكرون صفة الكلام ثم يذكرون صفة الرؤية. هل لهذا هكذا عفويا؟ لا، من أهل العلم من يرى أن هذا من باب الالتزام. وما هو الالتزام؟ يرون أن صفة الكلام لله تستلزم منه رؤية الله، أن صفة الكلام لله تستلزم منه صفة رؤية الله عز وجل، ففيها تلازم. ويستدلون بما جاء في الصحيح من حيث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، في رواية: ليس بينه وبينه حجاب، ليس بينه وبينه حجاب. فلما ذكر الكلام ذكر عدم الحجاب، أي رؤية. ومن هنا كان من فعل أهل السنة مثل شيخ الإسلام في الواسطية، سيأتي معنا في شرح البربهاري شرح السنة، وكثير من العلماء إذا ذكر صفة الكلام مباشرة يرجفها بصفة الرؤية. فمن خلال التتبع تجد أن هؤلاء يرون أن التلازم حاصل بين مسألتي ماذا؟ بين مسألتي الرؤية والكلام. ومر قريبا معي في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. كلام يتبعه رؤية، الكلام يتبع برؤية، يكون الطمع في هذا الأمر. فالكلام مع الله يجر إلى الطمع إلى رؤية الله عز وجل. فالحاصل تجد أن من فعل أهل السنة في باب الصفات إذا ذكروا صفة الكلام يتبعون بصفة الرؤية كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبعض يخرج هذا المسألة بهذا الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وفي رواية البخاري: ليس بينه حجاب، ليس بينه حجاب. ومسألة رؤية، مسألة رؤية الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، في كتابه حادي الأرواح، قال: دل القرآن، قال ابن القيم رحمه الله: دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة، يرون يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا. يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى ليلة البدر. ليلة البدر صحوة. أظن هنا صغت كأنه كما يرى القمر ليلة البدر. كما يرى القمر ليلة البدر صحوة. وكما ترى الشمس في الظهيرة. وكما ترى الشمس في الظهيرة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه إثبات لأنواع الدلالات. دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام على أن الله جل وعلا يرى. لهذا أنشد بعض الشعراء تلك الأبيات في حصر أو في ذكر بعض السنة المتواترة، قال: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. في قوله ومما تواتر، أي من الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية. الرؤية، فالرؤية من الأحاديث المتواترة، أي جاءت عن جمع غفير من أصحاب رسول الله في إثبات هذه المسألة. ولهذا لوضوح الأدلة في مسألة الرؤية ذهب جماعة من أهل السنة إلى تكفير من ينكر رؤية الله، إلى تكفير من ينكر رؤية الله جل في علاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والذي عليه جمهور السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله، أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. نأتي الآن إلى الآيات التي أوردها لنا المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية في إثبات نعيم أهل الجنة، وأن من نعيمهم رؤية الرب سبحانه وتعالى، فدل ذلك بقول إلى ربها ناظرة. وقد نقل عن السلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن عكرمة بأنه النظر إلى وجه الله، فسر هذا صح التفسير عن ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي النظر إلى وجه الله، ولا يعلم عنهم مخالف، ولا يعلم عنهم مخالف. إلا أن أهل البدع نازعوا في مسألة الرؤية، لكن تحت مظلة التأويل، والتحريف. فقالوا أن هذه الآية ليس فيها إثبات لرؤية الله، قال لأن تفسيرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة، إلى ربها منتظرة. إيش منتظرة؟ قال منتظرة للثواب، منتظرة للإنعام. يعني فسروا النظر هنا بمعنى الانتظار، قالوا نعم هذا موجود بنص الشرع، كما قال ربنا عن ملكة سبأ: وإني ناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة بمعنى منتظرة، ناظرة بمعنى منتظرة، ليست ناظرة بمعنى تنظر، لا، وإني ناظرة أي منتظرة بما يرجع المرسلون، أي بالخبر، بالخبر. فقالوا بأن النظر والناظر ليس النظر الذي تذهب إليه أهل السنة أنه الرؤية بأن الإنسان يرى ربه، لا، وإنما هنا الرؤية هنا النظر بمعنى الانتظار. ومعنى الآية أن أهل النعيم، أهل الإيمان، ينتظرون نعيم وإكرام الله لهم، فهم لا يزالون ينتظرون ما يأتيه من ربهم. هذا وجه الشبهة. الرد عليهم إخواني في الله بعدة أمور. الأمر الأول، قل بأن هذا المقام، هذا المقام ليس مقام انتظار، إذ ليس من النعيم ومن الإكرام أن يبقى الشخص منتظر، لأن الانتظار إنما هو خوف ووجل. أنت إذا أردت أن تكرم شخصا ما عندي اليوم تعال، فإذا جاءك تقول أين أنت؟ تقول والله أنا أخي عند الباب منتظر. انتظر في الباب، انتظر عند الباب لحظة، انتظر. كيف انتظر؟ هل هذا إكرام وإنعام أني أبقى عند بابك أنتظر لأن تعطف علي؟ لو كنت والله ما جئت حتى تعاملني أدخل أو لا أدخل، ليس هذا مقام إنعام. لهذا من كان ينتظر مثلا الدوام أو ينتظر المدرسة أو ينتظر العيادة، كل ماذا يجد في قلبه من الخوف والقلق والاضطراب، هذا ليس إنعام ولا إحسان، وحاشا لربنا عز وجل أن يعامل عباده بهذه المعاملة. الرد الثاني أن يقال أين الانتظار وهم في الجنة؟ هذه الآية تتكلم عن أهل الجنة وهم في الجنة، قد أكرمهم الله بالجنة، أكرمهم الله وهم داخل الجنة، إذا ما الذي ينتظرونه بعد هذا؟ إلا إذا كان هناك نعيما أعظم من نعيم الجنة، وهو النظر إلى رؤية الله، وهذا سيجعلكم تقولون بقولنا، لأن أنت تتكلم عن رجل هو في الجنة، ما هو الإنعام بعد هذا؟ الجنة كنت معه، الجنة عنده الحور وعنده الدور وعنده القصور وعنده الجنات وعنده الدرجات، كل شيء عنده، وأنت تقول يا معتزلي أنه لا زال منتظر، مع أنه كما قلنا هذا ليس من باب الإكرام، لكن تنزلا نقول معك هو ينتظر. ما هو الثواب الذي ينتظره أهل الجنة بعد إدخالهم الجنة؟ هو الذي نحن نخبركم عنه، أنه رؤية الله عز وجل. الأمر الثالث، مسألة النظر إخواني في الله. النظر له عدة معان، ومعانيه على حسب تعديته، على حسب تعديته. إذا جاء النظر متعديا بحرف الجر في، فإنه يأتي بمعنى التفكر والتأمل والتدبر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في نظر عدي بفي هنا بمعنى التفكر والتأمل والتدبر إعمال الفكر، هذا إذا عدي النظر بفي. وإذا عدي النظر بإلى، بإلى، فهنا النظر بإلى يكون بمعنى الإبصار بالعين. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى، أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت. النظر إذا عدي بإلى فإنه يأتي بمعنى المشاهدة والرؤية والإبصار. إذا عدي النظر باللام، إذا عدي النظر باللام فإنها تأتي بمعنى الرقة والرحمة واللين. انظر لحاله، انظر لي لحاله، وكأنك تستعطف. انظر للناس، انظر للناس، انظر جاءت مع حرف الجر اللام، هنا تأتي بمعنى التلطف والترحم. وأما النظر إذا لم يعد بشيء، إذا لم يعد بشيء فإنه يأتي بمعنى الانتظار. إذا لم يعد بشيء فإنه بمعنى الانتظار. كقوله وإني ناظرة بما يرجع المرسلون، هنا ناظرة بمعنى منتظرة. في قوله تعالى قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا، هنا انظرونا لم تتعدى بحرف الجر في ولا باللام ولا بإلى، هنا بمعنى الانتظار. الآن نرجع إلى الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر عدي بماذا؟ بحرف الجر إلى، إلى ربها ناظرة. فليس معك يا عبد الله إلا هذا المعنى الوحيد وهو الرؤية والمشاهدة والإبصار. فكيف يا عبد الله بعد هذا التخريج تجد أن هذه أو هذه كلمة النظر قرنت بماذا؟ قرنت بالوجه، قرنت بالوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل ما صرف النظر إلى القلوب، وإنما صرف النظر إلى الوجوه، فدل على أن المقصود هي رؤية ماذا؟ البصر لا البصيرة، رؤية الأبصار لا رؤية البصائر كما تقول الأشاعرة. فهذه الآية إخواني في الله في كل معاني من معانيها تؤدي إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي الأسر، الأسرة، السرر، هذه الأريكة، السرير الذي هيئ للجلوس عليه، وهذا في نعيم أهل الجنة. على الأرائك ما بهم ينظرون. هنا ينظرون أين المعمول؟ ينظرون إلى ماذا؟ لم يذكر، لم يذكر أين المعمول، لكن الجواب معروف، وهو أن أهل الجنة إنما ينظرون إلى ما فيه قرة عين لهم، هذا شيء متفق عليه، أن أهل الجنة إنما ينظرون في الجنة لكل ما هو قرة عين لهم، ولهذا حذف المعمول. كل ما ينظرون إليه، كل ما ينظرون إليه إنما هو زيادة في تنعمهم، زيادة في تنعمهم. وأعظم نعيم يراه أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا كابر المبتدع قال لا إلا الله، قل ليش تستثني ربك سبحان الله، لماذا الاستثناء لله عز وجل؟ إذا أنت تثبت أن الجنة صاحب النعيم سينظر إلى الحور، ينظر إلى الدور، ينظر إلى القصور، ينظر إلى كل شيء. إذا قلت ينظر إلى الله، لا، إلا الله استثنيه. لماذا؟ لماذا هذا الاستثناء في حق الله جل وعلا، وأن هذا مع أنه أعظم نعيم؟ هذا الأمر. الأمر الثاني سياق الآية. سياق الآيات يدل على أن هذا العموم ينظرون عموم مخصوص، وأن هذا العموم يراد منه خصوص رؤية الله عز وجل. قد يقول قائل: وما هي القرائن؟ القرائن يا عبد الله انظر لهذه الآيات. قبل أن يذكر ربنا عز وجل نعيم الجنة، ذكر سبحانه وتعالى حال الكفار، حال الكفار، فقال سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين. هذه بداية الآيات، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، إلى أن قال ربنا في عقوبتهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سياق الآية بدءا على أن الله ذكر حال الكفار، ثم ذكر من عقوباتهم هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال ربنا عز وجل وانتقل إلى بيان حال أهل الجنة، إلى حال أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. من خلال النظر إلى سياق الآيات ستعلم حينها أهل الجنة ينظرون لمن وإلى ماذا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون لما حجب عنه الكافرون، ينظرون لما حجب عنه الكافرون. الله عز وجل عاقب الكافر بعقوبة، ألا وهي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يجعل بينهم وبين الله حجاب، فلا يرون الله، فلا يرون الله عز وجل هذا الكافر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في حال عقوبة الكافر. فلما جاء الكلام على نعيم أهل الجنة وهم بالضد، وهم بالنقيض، أخبر ربنا أنهم ينظرون. الجواب: ينظرون لماذا؟ ينظرون لما حجب عنه الكافرون. ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها على أن المؤمن يرى ربه بدليل القياس. قال: لما احتجب ربنا عن الكافر دل على أنه لن يحتجب عن أوليائه. وهذا من فقه الإمام الشافعي رحمه الله. فهذه الآية إخواني في الله في موطنها من شقين يستفاد رؤية الله عز وجل، من قوله على الأرائك ينظرون، وكذلك من قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات إخواني في الله وفيها ذكر الزيادة والمزيد جاءت في السنة المطهرة، جاءت في السنة المطهرة على تفسير الزيادة والمزيد على أنها رؤية الله. إذن هذه الآية ليس لوحدها تفهم، هذه الآيات ليست لوحدها تفهم، بل إنما تفهم لشرح السنة لها، لشرح السنة لها. الزيادة والمزيد جاء في السنة على أنها رؤية الله عز وجل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. إلا أن هذا الحديث وإن كان في مسلم إلا أنه انتقد، وهي من الأحرف اليسيرة التي وقع عليها الانتقاد في صحيح مسلم. فهذا الحديث رواه مسلم من حديث صهيب، رواه مسلم من حديث صهيب، فقد رواه حماد بن زيد ومعمر بن راشد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد. أعيد، هذا الحديث فقد رواه حماد بن زيد ومعمر بن راشد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد، فهؤلاء يروونه عن ابن أبي ليلى موقوفا عليه. هذا الجماعة يرمون هذا الحديث بأن الزيادة بمعنى رؤية الله رووه موقوفا، بينما حماد بن سلمة، بينما حماد بن سلمة يرويه عن صهيب بن سنان عن رسول الله أي مرفوعا. أعيد، حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أعرف روى هذا الحديث عن صهيب بن سنان عن رسول الله. فعندي أربع من الرواة يروون الحديث موقوف، وعندي واحد من الرواة يروي الحديث مرفوع. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالشاذ، بالحديث الشاذ، أن يخالف الثقة ما رواه الجماعة، أن يخالف الثقة ما رواه الجماعة، أو قل مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهنا حماد ابن سلمة خالف رواية الجماعة، ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الإلزامات والتتبع رجح رواية الجماعة، وأن هذا الأثر إنه موقوف، موقوف وليس مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن تأتي فائدة أن هذا الأثر، وهو أن في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وأن الزيادة هي رؤية الله ولدينا مزيد وهي رؤية الله، قد ثبت هذا التفسير عن جمع من الصحابة، ثبت هذا التفسير عن جمع من الصحابة، فجاء ذلك عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة وعن عبد الله بن مسعود وحذيفة وابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس وعن أنس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. جمع من الصحابة رووا هذا الحديث أو جروا هذا التفسير أن الزيادة فسرت برؤية الله عز وجل. طيب، من المسائل إخواني في الله، من خلال النظر، من خلال النظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات الرؤية، تأتي لنا عدة مسائل، تأتي لنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن رؤية الله ستكون يوم القيامة، من خلال النظر إلى الآيات المروية في هذا الباب، وجوه يومئذ ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى والزيادة تجد أن الآيات تدور على أن رؤية الله جل وعلا ستكون يوم القيامة. وهذه مسألة وقع فيها نزاع في مسألة رؤية الله عز وجل، في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، على فرق ثلاثة. الفرقة الأولى قول من يقول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول الغلاة من الصوفية والضلال، قالوا بالإمكان أن ينظر العبد إلى الله في الدنيا. وهذا أمر ضلال وكذب وبهتان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكن لأحد أبدا أن ينظر إلى الله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا خاصة هذا المذهب الأول، مذهب من زعم أن الله يرى في الدنيا والآخرة، فهؤلاء الضلال. وإن كان أحدهم يزعم بأن الله يرى في ذات إنسان أو على شخص وأعيان فهذا كافر، كفر أعظم من كفر اليهود والنصارى. إن زعم أن رؤية الله تتجلى في مخلوق فهذا كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى. المذهب الثاني مذهب من يرى التفصيل، أو لا أقول التفصيل بل لا زال التعميم، من يرى ويقول بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهم أدلة قد يأتي بعضها معنا شبهتهم في هذا الباب. الفرقة الثالثة وهي فرقة أهل السنة والجماعة، وهم من يقول بأن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. فمذهب السنة مذهب الوسط بين طرفي نقيض، فالضلال من الغلاة يرون أن الله يرى في الدنيا والآخرة، والنفاه المعطلة يرون أن الله لا يرى لا في الدنيا والآخرة، وأهل السنة هداهم الله إلى هذا القول الوسط بأن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. طب انتهى الوقت إلى هذا الحد، وإن شاء الله في درس غد نواصل ما يتعلق بمسألة الرؤية. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مسألة الذي جعل المعتزلة ينفون الرؤية، استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار، بمعنى لا تراه الأبصار. فرد عليهم أهل السنة بقولهم قالوا لا، من قال بهذا؟ الإدراك بمعنى الإحاطة، فنحن نقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فنفي الإحاطة ليس فيها نفي الرؤية، وإنما بالعكس نفي الإحاطة فيها إثبات لرؤية الله، كما ذكر ذاك شيخ الإسلام رحمه الله أن نفي الإحاطة في إثبات لرؤية الله. أنا مثلا لو جلت في الشارع هنالك أنا سأجد سأرى المسجد، لكن هل سأحيط بالمسجد من كل جهة؟ ما أستطيع، هذا مسجد أمامي أنا هنا سأجد هذا، هذا سيد الأولاقيه، طب جهة الغربية والنجدية وخلفية هل أراها؟ ما أستطيع أن أراها أبدا. لو جئت لهذه الزاوية سأرى هذا، أو جئت وسط مثلا سأكون ذكي جئت وسط سأنظر إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة، هل هذه الجهة اللي وراء سأراها؟ ما يراها. فقال لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن في قوله تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به الأبصار جل في علاه، لكن ليس معنى عدم الرؤية عدم الإحاطة، ليس في عدم الرؤية بل فيها رؤية الله عز وجل. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله لكن من غير إحاطة، لا نحيط سبحانه ولا يحيطون به علما ولا نحيط به رؤية، ولا نحيط به رؤية. والأشاعرة كذلك اختلطوا في هذا الباب، قالوا أنتم مع أهل السنة أن الله يرى؟ قالوا نعم يرى. قالوا كيف، في جهة؟ قال لا يرى من غير جهة. لماذا قالوا من غير جهة؟ لأن الأشاعرة للأسف عندما نازعوا في قضية علو الله اضطربوا في هذا الباب. أهل السنة يثبتون أن الله في العلو وأننا سننظر إلى الله في علوه، نقول بهذا عقيدتنا، ننظر إلى الله في علوه من غير إحاطة. الأشاعرة نازعوا لأن الأشاعرة أصلا نفوا العلو، الأشاعرة نفوا العلو، فلما أرادوا أن يثبتوا الرؤية اضطربوا في هذا الباب. لهذا من أقوالهم الغريبة قالوا أن الله يرى من غير ليس في جهة. كيف يرى؟ قالوا غير جهة. آخر شيء أتوا برؤية القلب، قال بأن الله ينظر إليه عبر القلوب، هذا ما يسمى بالبصيرة ولا يسمى بالبصر، خرجوا من هذا بهذا النحو. لكن أهل السنة والجماعة لأنهم يسيرون بتؤدى على كتاب الله وسنة رسوله قالوا بأن الله يرى، وقول لا تدركه الأبصار صحيح، فنحن نراه من غير إحاطة لا نحيط بالله عز وجل. بل هذا إذا كان هذا نحن مع مخلوق فما ظنك مع الخالق؟ المخلوق مخلوق، تأتي إلى منطقة أو تأتي إلى مسجد كبير تجد جهة، الجهة الثانية ما تسعها علما لوسوعه وسعته، فما ظنك برب العالمين؟ فلا يحاط به سبحانه، وأما جهة فجهته في العلو سبحانه وتعالى. إلى هنا والله تعالى.